كتاب النكاح، وهو الربع الثالث من أرباع الفقه. الآن خلصنا الوصية والأمور هذه، النكاح يعني الطلاب يعني تنشرح نفوسهم إذا ذكر النكاح. فنقول أول مسألة، ما حكم النكاح؟ ما حكم النكاح شيخ؟ قال المصنف رحمه الله: النكاح من سنن المرسلين. إذن هو سنة ولا لا؟ سنة، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. واحد يقول أنا والله إذا تزوجت أنا كل يوم أروح من قبل صلاة الفجر أصلي في الروضة وأصلي الفجر، أقوم الليل في الروضة وأصلي الفجر وأجلس حتى تطلع الشمس، بعد طلوع الشمس أروح البقيع أزور المقابر بعد، وهكذا. يقول إذا تزوجت ما أستطيع أوصل أولاد للمدارس وجيب لهم أكل ووديهم مستشفى، خلاص، والزوجة تحتاج أشياء، فما أستطيع أنا إن أجمع بين الأمرين، فالأفضل لي أن أتفرغ لنفل العبادة ولا أتزوج؟ قال التزوج أحسن. قال وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصوم، فإن الصوم له وجاء. هذه المسألة الأولى، وهي حكم النكاح. الأصل فيها أنه إيش؟ سنة. الله أعلم، ما أدري. الله أعلم. المسألة الثانية وهي مسألة إيش؟ نشوف العنوان إيش؟ الخطبة. خطبة ذاك في باب صلاة الجمعة، الآن خطبة. خلاص الرجال الآن، الأخ عرف أن النكاح سنة، قال ما دام سنة نبغى إيش؟ نتزوج. أول خطوة في الزواج إيش؟ لما بعد ما أمه تحصل عروسة أنه يخطب. خلاص، إيش إحكام الخطبة؟ أول مسألة في الخطبة النظر إلى المخطوبة، ينظر لها ولا ما ينظر لها؟ قال المصنف: من أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدمها. الآن هذا الرجل لم يتقدم رسمي للخطبة، يجوز ينظر، لكنه خلاص قرر قال أبغى أروح أخطب فلان، يجوز ينظر ولا لازم النظر يكون بعد ما يخطبها رسميا؟ يجوز. لهذا قال المؤلف: من أراد خطبة امرأة. تمام، ليس بالضرورة أن يكون خطبة، واضح؟ نحن نقول النظر إلى المخطوبة تجوزا، يعني مخطوبة بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. فمن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. طيب يبغى يشوفها ينظر إلى إيش؟ قال ما يظهر عادة. مثل ماذا؟ قال مثل وجهها وكفيها وقدميها. طبعا الأصحاب دائما يذكرون هذا، لكن هل هو على سبيل الحصر ولا أيضا مثلا شعرها، يجوز يشوف شعرها ولا لا؟ لو أخذنا بقوله ما يظهر عادة، فالشعر لا يظهر عند محارمها، يظهر عادة. وإذا أخذنا بالأمثلة نقول لا، لا يجوز. فأيهما هو المراد؟ الله أعلم. بعض مشايخنا، تمام، مثل شيخنا الشيخ أحمد القعيمي، يميل إلى أن هذا ليست أمثلة فقط، تمام، الوجه والكفين والقدمين، ولعلهم قالوا الرقبة يمكن. فالشيخ يقول هذا فقط، أما الشعر لا. والبعض الآخر يقول والله هذه ذكروها بالكاف، قالوا كوجهها، ما حصروا، فالله أعلم. جيد. المسألة الثانية، يوم جينا الخطبة كثرة أسئلتكم، وينك أيام الوصايا تفضل الشيخ. لا ما يجوز، سيأتي، لأن ما أدري يأتي أو لا. لا ما يأتي، على كل حال هي مقيد، هذا الحكم مقيد بأنه يغلب على الظن إجابته. المسألة الثانية في الخطبة، الخطبة الممنوعة. أول خطبة ممنوعة لا يجوز الإقدام عليها، خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال المصنف: ولا يخطب الرجل. عندكم الطاء عليها كسرة؟ لا، الصواب ضمها. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني واحد راح وخطب واحدة، بعد ما خطبها عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أهلها أبوها كلم الرجال قال والله يا فلان نعتذر منك، الله يكتب لكم الخير وأنت رجل يعني كلك خير وبركة ونتشرف كذا، لكن ما في نصيب. تمام. فجاي واحد ثاني قال مدام ما في نصيب أجرب أنا نصيبي، ويريد أن يخطبها. يجوز؟ يجوز. الحالة الثانية اتصلوا عليه قال والله نعم فيك وخلاص خلي أبوك وأهلك وكذا يجون عشان إيش خطبة الرسمية وبعدين نحدد موعد الملكة وكذا، مبسوطين يعني الله يهنيهم. فجاء واحد قال لا والله هذه فلانة هذه امرأة حسنة ما تفوتني لازم أنا أتزوج، وراح خطبها. تمام. قال لهم لا ترى أنا أحسن من فلان، أو حتى لهم المقصود أنه خطبها بعدما إيش سكنوا إليه وركن بعضهم إلى بعض. ما الحكم؟ لا يجوز ذلك. الحالة الثالثة أنه ما ردوا عليه، الرجال جالس ينتظر قال لي بكرة بيردون علي، بعد بكرة يمكن يسألون عني الله أعلم. فما الحكم في هذه الحالة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ المذهب جواز، المذهب الجواز. قال المؤلف ولا يخطب ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. عبارة تفيد في حالة السكوت إيش؟ الجواز، لأنه لم يسكن إليه، يعني لا يسكن إليه تشمل الرد وتشمل السكوت الله أعلم. الصورة الثانية من الخطبة الممنوعة التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة أنواع، طبعا المعتدة أنواع، عندنا رجعية وعندنا بائن، والبائن نوعين، بائن في الحياة وبائن بالموت. امرأة مات عنها زوجها أو امرأة طلقها زوجها ثلاثا أو اختلعت من زوجها هذه بائن، وفي الرجعية طلقها طلقة واحدة بعد الدخول. الرجعية لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. قال المصنف ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، البائن بالوفاة أو في الحياة، يعني امرأة طلقت ثلاثا أو اختلعت من زوجها وبانت منه، جاء واحد يبغى يخطبها وما زالت في العدة، يجي واحد يخطبها، يجوز تعريضا لا تصريحا. يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. لما قال يجوز التعريض بخطبة البائن خاصة علم أن الرجعية إيش لا يجوز التعريض ولا التصريح. إيش يقول لها؟ يعني إيش التعريض؟ يعني تلميح يعني. تمام. يعني ما يقول لها أني أبغى تزوجك يا فلانة، لا يقول إيش لا تفوتيني بنفسك، أني في مثلك لا راغب، أنا أبحث عن امرأة صالحة وطيبة مثلك. تمام. وهكذا خلاص تراني ها إيه إلا الزوج طبعا ما في مشكلة. واضح مشايخ؟ نعم. طيب انتهينا من الخطبة الحمد لله، شافها وكل الأمور تمام. الآن يبغى يملك العقد الملكة، جاء المأذون ويبغى يعمل لهم، طبعا المأذون ليس شرطا لصحة النكاح بس يعني حتى ناخذ المشهد يعني. قال ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، لكن البيع سبق معنا ينعقد بأي لفظ يدل على الرضا والمعاوضة. النكاح هل ينعقد بأي لفظ يدل على اجتماع الزوجين؟ لا، لا ينعقد إلا بلفظ خاص. طب ينعقد بالمعاطاة الزواج يدفع مهر ويأخذ بنت؟ لا خلاص لا ينعقد بإيش بالمعاطاة. إنما طيب بأي لفظ؟ لا، لا بد من لفظ محدد وهو لفظ التزويج والإنكاح، فيقول أنكحتك، وقبول من الزوج فيقول قبلت أو تزوجت. واضح؟ طيب لو قال تجوزت أو جوزتك بنتي، جوزتك، طبعا جوزتك فيها مشكلتين، الأول جوز والثاني أتفتح التاء جوزتك، ها هو المفروض يقول جوزتك زوجتك. فالمذهب أنه لا يصح لأنه يشترطون لفظ التزويج في النكاح. لا، النكاح لفظ محدد، ها قبول قبلت أو رضيت الله أعلم. نعم. تفضل شيخ. في غير اللغة العربية ايش نقول؟ انت من اي بلد شيخ؟ بريطانيا. بالانجليزي زوجت ايش ترجمتها بالانجليزي؟ اي مارد. تمام. الاب يقول زوجتك. اي مارد يو تو فلانة. خلاص هذا هو ال... طيب لو قال I am give you فلانة ينعقد ولا لا؟ لا. ليش؟ give you وش معناها يا شيخ؟ اعطاء، صح ولا لا؟ اي نعم. لكن مرد يقولون لابد ان يأتي باللفظ، اذا كان لا يعرف العربية يأتي باللفظ الذي يقابل التزويج، ما يأتي بلفظ مثلا يقابل الهبة أو يقابل الإعطاء أو يقابل الجمع. واضح؟ يعني نقول مثلا أنا أجمع بينكما، لا، لابد أن يقول زوجت بترجمتها. وكل عاد على بلده. بالروسي شيخ هذا صعب. طيب إلى آخره. قال نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. هنا الخطبة بضم الخاء، بخطبة ابن مسعود، مضبوط خطبة، لأن هذه خطبة يعني في كلام. وإيش هي خطبة ابن مسعود؟ نرجع لكلام التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد في الحاجة، اللي تسمى خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها بين يدي التزويج. خلصوا الحمد لله. طيب هل العقد يكون سكيتي سري ولا الأفضل إعلانه؟ وهل الإعلان شرط ولا سنة؟ سنة. قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إذن إعلان النكاح مستحب، ولو لم يعلن صح، لكن لابد أن يكون بحضور شاهدين، الشاهدان شرط والإعلان سنة. ويستحب أيضا الضرب عليه بالدف لمن؟ للنساء. وأما الرجال فلا يضربون الدف، على عبارة المصنف رحمه الله. لكن هل المقصود في اختصاص النساء بضرب الدف أنه لا يصل صوت الدف إلى الرجال، أو المقصود لا يضرب الرجال الدف؟ لا يضرب الرجال الدف، لكن صوت الدف لا، المقصود أصلا من الدف الإعلان، فكون صوت الدف يصل إلى الرجال لا إشكال فيه. جيد. تفضل شيخ محمد. أي المذهب يشترط في النكاح الترتيب، الإجاب ثم القبول، فيبدأ من الولي. يعني لو قال الخاطب زوجني بنتك، قال زوجتك، لا يكفي هذا، لابد أن يقول الخاطب إيش؟ قبلت، بخلاف البيع. جمع بين إيش؟ لا لا، زوجتك قبلت خلاص. أي نعم شيخ. ما أدري والله. قبل العقد، قبل العقد، قبل العقد. طيب نأتي الآن إلى الأسئلة. ما الذي يجوز للخاطب نظره ممن أراد خطبتها؟ ما يظهر عادة. جيم. قول الرجل للمعتدة: إني في مثلك لراغب، يعتبر من التعريض ولا من التصريح؟ من التعريض. ما حكم إعلان النكاح؟ مستحب. ما حكم خطبة الرجعية؟ لا تجوز، لا تصريحا ولا تعريضا مطلقا. هذا الجواب هنا خطأ، الصواب باء، لا تجوز. ما صيغة الإيجاب في النكاح؟ كل صيغة تدل على التزويج. أنكحتك فقط، زوجتك فقط، أنكحتك أو زوجتك، دال أنكحتك أو زوجتك. نعم. ما حكم النكاح؟ سنة. وهل هو أفضل أو التخلي للنفل العبادة؟ ايش افضل يا شيخ؟ النكاح ما حكم، وقد يكون واجبا طبعا، المؤلف ما ذكره هذا، لكن قد يكون واجبا لأنه ليش ما ذكره المصنف؟ لعله لم يذكره لأنه مندرج تحت قاعدة عامة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما حكم النظر إلى المخطوبة وما حدوده؟ إيش حكمه؟ يجوز. وش عبارة المصنف إيش قال؟ أيوة، فله يعني يستحب ولا يسن ولا يباح؟ المذهب أنه يباح، وقيل يسن. لماذا قالوا يباح؟ قالوا لأن الأمر بالنظر المخطوبة أمر وارد بعد الحظر، والأمر الوارد بعد الحظر إيش؟ للإباحة. هاي جهاد. نعم. أي عاد هذا في كتاب الصلاة، هذا في كتاب الصلاة، وقوله وله دفع المار بين يديه يسنها، لكن الأصل في عبارة وله الأصل أنها للإباحة. قد يستخدمونها أحيانا في أمور مستحبة، لكن يكون هذا الأمر المستحب على خلاف الأصل، مثل هنا النظر أو مثل دفع المار في الصلاة، هو إيش؟ خلاف الأصل. الأصل في الصلاة عدم الحركة، واضح؟ فهو كأنه يريد أن الحركة هنا ينتفي منها المنع. طيب السؤال بعده، ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ لا يجوز إذا سكن، إلا إذا لم يسكن إليه. بين الحالات التي تجوز فيها الخطبة تصريحا وتعريضا، وتجوز والتي تجوز تعريضا لا تصريحا، والتي لا تجوز تعريضا ولا تصريحا. من يقول لنا متى نقول لا تجوز، متى نقول تجوز تعريضا وتصريحا؟ غير الأحوال العادية، غير المعتدة. طيب متى نقول تجوز تعريضا لا تصريحا؟ للبائن. متى نقول لا تجوز لا تعريضا ولا تصريحا؟ الرجعية. إيش صيغة التعريض يا شيخ؟ صيغة التعريض إني في مثلك الراغب، لا يرغب عنك، لا تفوتيني بنفسك، إلى آخره. أنا أدور على امرأة صالحة مثلك، هنا إلى أخ، إلى أخ، هنا يا جهاد. والله ما أدري صيغة التعريض، لا ما أدري. الله، ما الصيغة المشروعة في الإجابة والقبول في النكاح؟ زوجتك أو أنكحتك، والقبول قبلت أو تزوجتها. ما خطبة ابن، ما خطأ هنا، ضبط مضبوطة بكسر الخاء، ضم الخاء. ما خطبة ابن مسعود رضي الله عنه ومتى تقال؟ قبل العقد. وش هي؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخره. ما حكم إعلان النكاح؟ سنة. ما حكم ضرب الدف في النكاح؟ مباح ولا سنة؟ ها، مستحب. مو كذا عبارة المؤلف؟ أي يستحب، هو ضرب الدف مستحب للنساء.